نسأل نفسي رحمه الله شيخ، لو قيل بالنسبة لاستدراككم رحمه الله حول الإقامة بأن المسلمين هنالك عشرات الملايين ويعيشون في مجتمعات مسلمة بحد ذاته، بل بعضهم يعيشون كما يسمى تحت الحكم الذاتي، هؤلاء عشرات يعيشون تحت الحكم الذاتي كما يقال، فهؤلاء عشرات الملايين يعني سيذهبون كيف سيكونون من جديد كمشكلة واقعية يعني كحكم شرعي؟ جواب معروف، وهذا إشكال قد يطرحه أخ هندي أو كذا من الذين في تلك المجتمعات، ونحن نعرف طبعا شيخنا وما يتقي الله يجعل له مخرجا، لكن كحل واقعي يعني هل هذا معكر على أصل الحكم؟ نعم. جواب في القرآن ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. بعدين كما أظن تذكر أنني أقول في مثل المناسبة ليس كل الناس الذين يدعون الإسلام يتجاوبون مع الأحكام، ولعلك تذكر أني أقول في هذا الكلام ردا على بعض الدعاة الإسلاميين زعموا الذين يبيحون للمرأة المسلمة أن تدرس مثلا طب أو صيدلة في الجامعات المختلفة دعوة صحيحة لكن لا تبرر المخالفة، دعوة أن للمسلمين بحاجة إلى طبيبات، هذا صحيح، فبدل ما نعرض نسانا على الأطباء نعرضهن على الطبيبات، ولكن هذا النوع من النساء اللي بدهن يتعلموا الطب اليوم بدهن يتعرضوا لمفاسد ومفاسد كثيرة وكثيرة جدا، ولذلك المسلم الذي يغار على أخته على ابنته فضلا عن زوجته فهو لا يسمح لهؤلاء أن يخاطبوا هذه المجتمعات الفاسدة. يتكرر حالي نقول لكل ساقطة أي داخل، يعني نحن وتذكر أيضا أنا أقول نحن حينما نصدر فتوى مثل هذا الكتاب تحريم آلة الطلاق، نحن على مثل يقين أن ناسا سيستفيدون وأن ناسا آخرين لا يرعون بل وربما ينتقدون إلى آخره، بما هو معروف من يعني إرادة الله الكونية، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. إذا حينما نحن نفتي فتوى ومقتنعين بصحتها بالمئة مئة نحن نعلم أنه ليس كل المسلمين سيستجيبون لمثل هذه الفتوى، بخاصة مع الأسف في كثير من مثل هذه المسائل التي نفتي نحن بخلاف الآخرين، تبقى المسألة بالنسبة لجمهور الناس هي خلاف، وبخاصة أنه منذ القديم أشياء بين المسلمين كما تعلمون كثيرا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، منها من قلد عالما لقي الله سالما، هذول بيسمعوا قول من هون قول من هون، من قلد عالما لقي الله سالما. الشاهد أن مش كل الناس راح يستجيبوا لدعوة الحق، نحن بنقول بقى اللي بياخذ بقول الألباني ما بيسمح من ذكرنا من أهله أن يدرسنا الطب للحاجة، لكن سيبقى هناك ناس آخرين ولو فرضنا فيهم الصلاح والتقوى. الشيخ الألباني هذا رأيه، مثل الشيخ فلان ماله رجل كمان عالم وعدل، هذا أقول بقول إذا سيوجد هناك من يقوم بهذا الواجب ممن لا يقتنع بالفتوى التي نزل الله سبحانه وتعالى. تذكر هذا بإذن الله نقوله الآن حينما نوجه قول الرسول عليه السلام أنا بريء من كل مسلم أقام بين الله إذا 10 ملايين من المسلمين نعرف أنهم كلهم راح يصيبوا مثل هون كم وكم تساوى تصدر في تعليم الربا تعامل مع البنوك الذين يستجيبون أقل من القليل لكن ما علينا إلا نصبر كلمة الحق لا تأخذنا في ساعة يوم الثلاثة أظن هذا اليوم ما شاء الله طيب لعلنا يعني يجوز لنا أن نقول صرفوا راشدين جزاك الله خير يا شيخ عبد الله رغم أن فضحنا من جماح أخونا أبو شوية شوية مكير الله يحفظك أنت شديك يعني شفعت ما شاء الله شيخنا في شيء أخير هذا الأخوة يسألون يعني يقرأون على موقتكم ويسألون على شفتكم وتعرفنا مناسبات للاستماع إليكم هل تجوزا يجوز لهم أن يقولوا قال شيخنا عند كتاب الرسائل رسائل أفكار بدون تطويل بدون إيهام على الأقل يجوز لكن الإبصار والبيان أجود هذا واضح شيخنا ذكرت أنا أمس الإخوة الحديث اللي كنت يعني قرأته علي أمس 5,570 يقول الأخ ممكن في مجال تصويره؟ أي ممكن والحديث شيخنا في اتفاق الشيخ من جلد السابع سجل مسلم بن أبي مريم وهو مسجل طيب الإخوة من قرأ أمس أبد من ذاهب نعم ما شاء الله 5,572 صبر أنا أفضل شيخنا حتى ما يحرمنا نقرأ 5 دقائق ولا نسجل إيه؟ نقرأه 5 دقائق لأن الآن التصوير يعني بالماكينة والأوراق وكذا إذا كان ما عنده مانع قد يكون حديث رقم 72 و500 بعد 5,000 كان يشير بأسبوعه إذا دعا ولا يحركه طبعا من سلسلة الحديث الضعيفة لشيخنا رحمه الله قال شاذ أو منكر حتى هذه أنا شيخنا هذا بدي أضيفه للبحث نفسه رأيته لو من عندي ما سجلت الضريح انتي مكالمين لا والله شيخنا أنا أخذ فانتين أكيد له ما سجلت وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.